من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع باقة متنوعة من الألحان التي يقوم بناؤها اللحني على مقام النهواند. ومقام النهواند صديقي المستمع من المقامات التي تستقر على درجة الرست أي دو، وجوابها الكردان. ونهواند كلمة فارسية تطلق على إحدى بلاد العجم، ويمكن عزف الألحان التي تصاغ من مقام النهواند على الآلات الموسيقية الغربية الثابتة، وكذلك على الآلات النحاسية الخالية من ثلاثة أرباع المقام. ومن مقام النهواند يغنينا الفنان الأصيل محمد أنديل من تلحينه هذه الطقطوقة: أهم الحبايب كلهم سيئين تملي في حبهم. كلمات الشاعر الغنائي زين العابدين عبد الله. بينصفونا ولا يرحمونا، لا بينصفونا ولا يرحمونا، وبرضو نسأل الحبايب كلهم سايقين تملي في حبهم. آه من الحبايب كلهم سايقين تملي في حبهم. لا بينصفونا ولا يرحمونا, لا بينصفونا ولا يرحمونا. وبرضو نسأل نسأل عنه. تشتكي لأهل الهوى لما التقيت قلب انكوى. سألت فيه ألقى الدوى, قالوا يا ريت نلقى سوى. رحت اشتكي لأهل الهوى لما التقيت قلب انكوى. سألت فيه ألقى الدوى, قالوا يا ريت نلقى سوا. رحت اشتكي لأهل الهوى لما التقيت قلب انكوى. سألت فين تلقى الدوا, قالوا يا ريت نلقى سوا. رحت اشتكي لأهل الهوى لما التقيت قلب انكوى. سألت فين تلقى الدوا, قالوا يا ريت نلقى سوا. دول شافوا زي اللي جراني وحال غرامهم من حالي. دول شافوا زي اللي جراني وحال غرامهم من حالي. ولي حبايبنا لما الهوى يصيبنا, ولي حبايبنا لما الهوى يصيبنا. لا بينصفونا ولا يرحمونا, لا بينصفونا ولا يرحمونا. وبرضو نسأل نسأل عنه. قلب انشغل وفضلت ابني لف امل. شفت الحبيب قلب انشغل وفضلت ابني لف امل. وبعد ما الحلم اكتمل, وبعد ما الحلم اكتمل, رجعت اقول حبيب قلب انشغل وفضلت ابني لف امل. شفت الحبيب قلبي انشغل وفضلت ابني اللي في امل وبعد ما الحلم اكتمل وبعد ما الحلم اكتمل رجعت اقول حبيب قلبي انشغل وفضلت ابني لي في امل شفت الحبيب قلبي انشغل وفضلت ابني لي في امل وبعد ما الحلم اكتمل وبعد ما الحلم اكتمل رجعت اقول بين حبيبي وعزولي اسمع حبايبي يقولولي وبين حبيبي وعزولي اسمع حبايب يقولولي وليه حبايبنا لما الهوى يصيبنا وليه حبايبنا لما الهوى يصيبنا لا بينصفونا ولا يرحمونا لا بينصفونا ولا يرحمونا وبرضو نسأل كان ظني أيام الهنا حدوم ونسعد بالمنى لكن لقيت قلب ضالا واللي انظلم في الحب أنا كان ظني أيام الهنا حدوم ونسعد بالمنى لكن لقيت قلب ضانا واللي انظلم في الحب أنا ظني أيام الهنا حدوم ونسعد بالمنى لكن لقيت قلب ضاق واللي انظلم في الحب أنا كان ظني أيام الهنا حدوم ونسعد بالمنى لكن لقيت قلب ضاق واللي انظلم في الحب أنا وعوز لي بعد ما حسدوني لما انكويتكم يوسوني وعاوزني بعد ما حسدوني لما انكويت هم يواسوني ولحبايبنا لما الهوى يصيبنا ولحبايبنا لما الهوى يصيبنا لا بينصفونا ولا يرحمونا لا بينصفونا ولا يرحمونا وبرضو نسأل نسأل ويستخدم مقام النهواند في تصوير معاني الفرحة والأمل ومختلف الأحاسيس العاطفية، كما استخدمه الموسيقار العملاق رياض السنباطي ببراعة واقتدار في لحنه الوطني الذي غنته أم كلثوم مصر التي في خاطري وفي فمي. ومن مقام النهواند تغنين الفنانة عائشة حسن هذه الطقطوقة: يا غدارين بالهوى على العشرة دلوني، لما انتوا ناويين كده كان ليه شبكتوني. كلمات الشاعر الغنائي السكندري أحمد السمرة، تلحين الأديب والفنان خليل المصري، وهي من إحدى الحفلات الساهرة التي كانت تقيمها الإذاعة في الخمسينيات من القرن الماضي. Yeah.